بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج مسلم القشيري النيسابوري في صحيح قال حدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين أثمان بن أبي شيبة كلاهما عن بشر قال أبو كامل حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عمارة بن غزية قال حدثنا يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن ليلان جميعا بهذا الإسناد. يقول الإمام الحافظ حجة مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه كذا ونحن في الجنائز يعني كتاب الموت والموتى. يقول رحمه الله حدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين أبو كامل الجحدري اسمه فضيل بن حسين بن حسين وعثمان بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عمارة بن غزية عمارة بن غزية قال حدثنا يحيى بن عمارة يحيى بن عمارة قال عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لقنوا موتاكم لا إله إلا الله يعني لأن آخر كلمة موتاكم الذي سيموتون. اللي ميت ما تلقنوا شيء ولا تكلموا شيء. اللي مات خلاص ما تكلموا شيء إطلاقا. لكن اللي يبقى محتضر ونازع يجد أهله أنه ينازع يجد قاعدة النفس تبي تطلع تلقنوا ياسين فإنها تخفف عليه النزع الروح. قراءة ياسين عند هذا الحال تخفف عليه النزع الروح. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله تخفف عليه يعني إذا أراد أن يموت تقول قل لا إله إلا الله أو أنت أو أنت تقول لا إله إلا الله أو تلقنه قل لا إله إلا الله أو أنت تقول لا إله إلا الله فيذكر الله تعالى وتقدس لأن إذا كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فلقنوا موتاكم لا إله إلا الله يعني اللي سيموتون تقع نفسه وسيذهب تلقنه لازم خط أول خط الروح والثاني أن آخر كلامه لا إله إلا الله الذين سيموتون هو الموتى الميت خلاص ما أبي تلقين إلا عند القبر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي الداعي الدراوردي ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال سليمان بن بلال قال جميعا بهذا الإسناد يعني. جميع بهذا الإسناد اللي مضى والمتن أيضا. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعثمان حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قال حدثني عمرو الناقد قالوا جميعا حدثنا أبو خالد الأحمر يزيد بن كيسان نبي حازم نبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رحمه الله حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قالوا ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثني عمرو الناقد حدثني عمرو الناقد قال حدثنا جميعا قال حدثنا ابو خالد الاحمر الجميع قالوا حدثنا ابو خالد الاحمر حدثنا ابو خالد الاحمر اسمه سليمان كما تعلمون سليمان بن حيان قال حدثنا يزيد بن كيسان يزيد بن كيسان قال حدثنا ابو حازم الكبير ابو حازم الاشجعي سلمان الاشجعي الكبير ابو حازم الاشجعي سلمان قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله لقنوا موتاكم يعني سيموتون المحتضرين لقنوا لا إله إلا الله. أما اللي مات خلاص لأنها تغفر رأت ياسين والتلقين هذا كله قبل الاحتضار ما دام احتضر قبل أن يصير يبلغ الروح الحلقوم تلقن وتقرأ تلقنه لا إله لعله يقول لا إله إلا الله يقول كل لا إله يا فلان وأنت تقول لا إله إلا عنده لعله يقول لا إله إلا الله وكان آخر كلامه لا إله إلا دخل الجنة تقرأ عنده ياسين تخفف عنه نزع الروح، فإذا نزعت خلاص. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب قتيبة بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني سعد بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن ابن سفينة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة ويقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. قال فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلت أخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطم بن أبي بلتاء يخطبني له، فقلت إن لي بنتا وأنا غيور، فقال أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل حدثنا البقية أخبرنا قال أخبرني سعد بن سعيد سعد بن سعيد قال حدثنا عمر بن كثير قال عن ابن سفينة قال عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أم سلمة هند بنت أبي أمية، اسمها هند بنت أبي أمية، أبوها عبد الله بن أبي أمية له قصة أقمه الآن. قال حدثنا قالت أم سلمة أن النبي عليه الصلاة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها الا اخلف الله. تقول سمعت الرسول عليه الصلاه والسلام يقول ما من مسلم تصيبه مصيبه فيقول اللهم اجرني في مصيبتي انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها من هذه المصيبه اللي وقعت، سواء ميت ولا مال ولا حاجه ولا ما تقول انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها الا اخلف الله عليه خيرا منها. تقول ام سلمه لما مات ابو سلمه بن عبد العزى رضي الله عنه وقد هاجر من مكه الى المدينه من الاولين اللي هاجروا الى المدينه الى الرسول عليه الصلاه والسلام، يقول هاجر الى المدينه انا وياه سوا وفعل ثم لما مات يقول ما عرفت ما اقول حتى سمعت الرسول يقول امراه جاءت قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، ما يقول هذه أحد، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منه إلا أخلف الله عليه خيرا. تقول أم سلمة فقلتها، تقول ما سمعت المرأة تقولها، قلت هذه الكلمة وأنا أول ما أدري وش أقول، يقول لما قلتها أخلف الله علي، وأنا أحط في نفسي تقول من يخلف أبو ابن عبد العزى أبو سلمة؟ من يخلف أبو سلمة؟ ما ظننت أن أحد يخلف أبو سلمة لأنه تعالى تبكي عليه. قال فلما قلتها ثلاث مرات يا الله بالرسول عليه الصلاة والسلام خيرا من أبي سلمة ملايين. قالت أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاتمة بن أبي بلتعة يخطبني له. يقول فلما سعدت عليه عن أبي سلمة 14 أيام جاء حاطب بن أبي بلتعة يخطبها للرسول عليه الصلاة والسلام، فقالت يا رسول الله إنها غيور عندها غيرة ما تقدر تصبر على نسائك وإنها لها بنت، فقال أما البنت فسيرزقها الله وتتزوج وأما الغيرة فأجب الله ينهبها، فأذهب الله الغيرة عنها وبنتها تزوج تماما اسمها زينب. الشاهد أن الرسول تزوجها عليه الصلاة والسلام وقالت إنا لله وإنا إليه راجعون. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن سعد بن سعيد قال أخبرني عمر بن كثير بن أفلح قال سمعت ابن سفينة يحدث أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبتي وأخلف له خيرا منها. قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة. أبو أسامة قال عن سعد بن سعيد. عن سعد بن سعيد قال عن عمر بن كثير. عن عمر بن كثير قال عن ابن سفينة عن ابن سلمة. عن ابن سفينة عن ابن سلمة رضي الله تعالى عنها قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه ما من عبد تصيبه مصيبة إلا يصبر عليها ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اجني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وخلف الله علي خيرا منها. يقول فقلتها فخلف الله علي رسول الله عليه الصلاة والسلام. أم سلمة رضي الله عنها من أفقه النساء وأحكم النساء وأعقل النساء لها ميزات مع الرسول عليه الصلاة والسلام ما يقع مشكلة في الرسول عليه إلا تحديه إلى الحق تعالى الله وتقدم. منها أنه في الحديبية لما خسره المشركون دخل حزينا غضبان قالت ما لك يا رسول الله معه أم سلمة هكا اليوم ما لك يا رسول الله قال أمر بالأمر ولا نفكر قالت ما لك ولهم اطلع انت وادعب أبي طيبة واحلق راسك وشهم ما يتقاتلوا على ذلك كيف قدتوا اطلع انت ادعب أبي طيبة واحلق راسك راح يتقاتلون الناس على حلق رؤوسهم. ففعل عليه الصلاة والسلام خرج ودعا أبا طيبة يحلق رأسه فتقاتل الناس كما قالت رضي الله عنه فقاتل الناس على الحق أيهم يتسابقون لأن الرسول حلق خلاص فدم حلق دعا أبا طيبة وحلق صار يتقاتلون كما قالت رضي الله عنها وارضاها حصيفة حصيفة ما مشكلة إلا تهدي الرسول إليه تجل عليه إذا لم يكن هناك وحي. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال حدثني عمر يعني بن كثير عن ابن سفينة مولى أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل حديث أبي أسامة وزادا قالت فلما توفي أبو سلمة قلت من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عزم الله لي فقلتها قالت فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله عن أبي عبد الله بن نمير عبد الله عبد الله بن نمير قال عن سعد بن سعيد عن سعد بن سعيد قال عن عمر بن كثير عن عمر بن كثير قال عن ابن سفينة مولى أم سلمة عن ابن سفينة مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها بمعنى الحديث الأول بمعنى الحديث الأول انها قالت انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجني في مصيبتي اغلب علي خيرا منك فاتى بها لها برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ابو كريم قال حدثنا ابو معين لا مشى شقيا ام سلمه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حضرتم المريض والميت فقولوا خيرا فان الملائكه يؤمنون فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات قال قولي اللهم اغفر لي وله واقبني منه عقبى حسنا قالت فقلت فعقبني الله من هو خير منه لي من اغلي منه محمدا صلى الله عليه وسلم. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية أبو معاوية قال حدثنا الأعمش الأعمش قال حدثنا أبو وائل أبو وائل قال عن أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض والميت فقولوا خيرا فإن الملائكة قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون يعني لا تسبون ولا تقولون قولوا خيرا فإن الملائكة تؤمن على ما تقول المريض والميت قولوا خيرا فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. قالت ولما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أبو سلمة قد مات يقول لما مات أبو سلمة قلت يا رسول الله أتيت الرسول عليه الصلاة والسلام فقلت يا رسول الله أبو سلمة قد مات فقال فقال قولي اللهم اغفر لي وله قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام قولي اللهم اغفر لي وله واعقبني منه عقبة حسنة تقول فقلتها فأخلف الله إلي عقبة الرسول عليه السلام. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن خالد الحزان أبي كلاب عن قبيصة بن زهير عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة فشق بصره فأغمضه ثم قال إن الرؤى إذا قبض تبعه البصر وضج ناس من أهلي فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لي أبي سلمة ارفع درجته في المهديين واغلبه في عقبه في الغابرين اغفر لنا وله يا رب العالمين وافسله في قبره ونور له فيه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا معاوية بن عمرو معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري إسحاق الفزاري قال عن خالد الحذا عن خالد الحذا قال عن أبي قلابة عن أبي قلابة الجرمي قال عن قبيصة بن ذؤيب قبيصة بن سعيد قال ذؤيب من قبيصة بن ذؤيب بن زهير ذؤيب بالباء ذؤيب بالباء ذؤيب ذؤيب أيوه. بالذال من قبيصة بن ذؤيب قال عن أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل على أبي سلمة وقد شق بصره. شق بصره يعني شقص البصر فقال عليه الصلاة والسلام إن النفس من النفس إذا قتل الملائكة إذا نزع الملك الموت الروح تبعه البصر. فانظر وين تشوف وين هي الملائكة تأخذ الروح وتمشي لكن البصر يتبعها ويتبعها الملائكة وبصره يتبعها إذا راحت الروح هنا تبعها أو هنا تبعها البصر حتى تختفي. أول قال إن أم سلمة ذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول إن أبا سلمة قد مات. وهنا تقول إن الرسول حضر وإنه هو الذي أغمض عينيه وإنه فكيف نجمع بينهما. تقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءته أم سلمة وأخبرته إن أبو سلمة يحتضر ما مات ما قالت إنه مات يقول يحتضر. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام وقد شق بصره وقد يغرغر بيموت أغمضه شق بصره فأغمضه ودعاه بخير ودعا. هذا هو الجمع بين الاثنين الروايتين مختلفة لكن الجمع بينهما أن أم سلمة ذهبت إليه قبل أن يموت أبو سلمة وقالت يا رسول الله أبو سلمة يموت يعني سيموت وقصدها أنه مات. يقول أم سلمة يموت فجاء عليه الصلاة وحضر ثم أغمض بصره لقى بصره شاق فأغمض بصره ودعا له بخير وقال لا تقولون إلا بخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. معنى هذا أنه لا يجوز الصياح ولا يجوز لكن عين تجمع وقلب يحتال على بأس بذلك. وقال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في عليين. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في عليين واجعله واخلفه في عقبه في الغابرين. واخلفه في عقبه في الغابرين يعني الله يخلف على أهله أحسن منه. فخلف الله على أهله الرسول واغفر لنا وله يا رب العالمين. واغفر لنا وله يا رب العالمين. وسعله في قبره ونور له في قبره ونور له في مجزيه مضاعفة الأجر. هذا الدعاء يقال عند الموت عند القبر لما الدفن وعند حضور الموت. قال رحمه الله حدثنا محمد بن موسى القطان الواسطي قال حدثنا المثنى بن معاذ بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن الحسن قال حدثنا خالد الحذا بهذا الإسناد نحوه غيره أنه قال اغلو في تركته وقال اللهم اوصي له في قبره ولم يقل افسأ له. وزاد خالد وزاد قال خالد الحذا ودعوة أخرى سابعة نسيتها. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن موسى محمد بن موسى قال حدثنا المثنى بن معاذ المثنى بن معاذ قال عن أبيه معاذ عن أبيه معاذ قال قال حدثنا عبيد الله بن الحسن قال حدثنا عبيد الله بن الحسن قال قال حدثنا خالد الحذا خالد الحذا قال بهذا الإسناد بهذا الإسناد والمتين بمعنى غير أنه قال واخلفه في تركته غير أنه قال واخلفه في تركته. هنا قال في أهله وهنا قال في تركته كل واحد أهله هم زوجته وأولاده وتركته زوجته وأولاده. قال خالد الحذا ودعوة أخرى سابعة نسيته. يقول خالد الحذا أن هناك دعوة أخرى نسيتها وردت عن سلمة لكن نسيها. قال رحمه الله حدثنا محمد بن وافي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال إلى الأبن يقول قال أخبرني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا الإنسان إذا بعد شغذ بصره؟ قالوا بلى. قال فذاك أين يتبع بصره نفسه؟ قال وحى. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن الألاء بهذا الإسناد. يقول ما مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق الصنعاني قال عن ابن جريج عن ابن جريج قال حدثنا العلاء بن يعقوب العلاء بن يعقوب عن أبيه يعقوب عن أبيه يعقوب قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألم تروا ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره؟ ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره؟ شوف البصر شاخص رجال. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذاك يتبع النفس. البصر يتبع النفس. النفس تربطها الملائكة تمشي فيها ما دام يشوفها فبصره يتبعها من هنا ولا هنا ولا هنا. أشخص البصر تابع للنفس التي تحملها الملائكة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد هذا تعلق الإنسان بنفسه حتى بعد الموت. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي عبد العزيز الدراوردي قال بهذا الإسناد نحو بهذا الإسناد نحو والمتن أيضا. قال رحمه الله دثنا بقن نبي شعب بن نمير وساق بن إبراهيم كل من ابن عين قال ابن نمير حدثنا سبيانا لنبي نجيه النبي عن عبيد الله بن نمير أنه قال قالت أم سلمة رضي الله عنها لما مات أبو سلمة قلت قريب وفي أرض غربة لأبكي أنه بكاء يتحدث عنه فكنت قد تهيأت للبكاء عليه إذ أقبلت امرأة من الصعيد تريد أن تسعدني فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه مرتين فكففت عن البكاء فلم أبك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن نمير محمد بن نمير وإسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم كلهم عن ابن عيينة كلهم عن ابن عيينة قالوا قال ابن نمير حدثنا سفيان قال ابن نمير حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح ابن أبي نجيح عن أبيه عن أبيه نجيح بن مجاهد عن عبيد بن عمير عن عبيد بن عمير قال عن أم سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت لما مات أبو سلمة قلت غريب وفي أرض غربة لا أبكي أنه تقول أم سلمة لما مات أبو سلمة رضي الله عنه كنت غريب مات في أرض غربة يعني أرض مكة معنى غريب أنه بالمدينة هاجر إلى المدينة وكان غريب في المدينة وفي أرض غربة ما عنده أحد من أهله أهله كلهم بمكة وهاجر منها وصار غريبا عن أهله وغريبا وفي أرض غربة تقول أم سلمة هكذا يعني أنه هاجر من مكة وترك مكة وأهله فيها وهي بلده ولكنه اقترب فجاء إلى المدينة وصار في أرض غربة وهو غريب فيها فلما مات ذهبت إلى الرسول نعم قلت له أبكي أن بكاء يتحدث عنه قلت له أبكي أن بكاء يتحدث عنه يعني بصوت بصراخ تقول فأتاني الرسول عليه فأتى الرسول أتت امرأة من الرسول وقالت أنه بكاء بصوت حرام فلم أبكي تريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه مرتين تريدون أن تدخل الشيطان بيتا أخرج الله الشيطان منه يقول فكففت عن البكاء واسترجعت جابها الرسول عليه السلام. قال رحمه الله حدثنا أبو كامل الجعدري قال حدثنا حماد عن ابن زيد ناصم الأهول عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه بناتي تدعو وتخبر أن صبي الله من الله في الموت فقال للرسول ارجع إليها فأخبرها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرى فلتصبر ولتحتسب فعاد الرسول فقال إنها قد أقسمت لتأتينها قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وانطلقت معهم فرفع إليه الصبي ونفسه تتقاقع كأنها في جنة ففاضت عيناه فقال له سعد ما هذا يا رسول الله قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عاصم الأحول قال عن أبي عثمان النهدي قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه حجابا. قال كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام يعني في المسجد أو في بيته. قال ابنته زينب الكبرى من بناته مات لها طفل، قالت أو أنه سيموت، فأرسلت للرسول عليه الصلاة والسلام أن سيحضر فإن طفلها سيموت أو مات أو سيموت قعقع. فقال قل لها إن لله ما أعطى وله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء بأجل مسمى فلتصبر. فأقسمت أن يحضر فحضر، قام هو معاذ بن معاذ وسعد بن عبادة وأسامة بن زيد قاموا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما حضر رفع له الطفل ونفسه تقعقع وقعقع نفسه، فبكى الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال رحمة، الله يكتب الرحمة، يجعل الرحمة في قلوب العباد والذي والرحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. يعني جاء الحديث هذا لهذا السبب، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن فضيل حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه جميعا عن عاصم الاحول بهذا الاسناد غير ان حديث حماد اتم واطول. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن فضيل ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال جميعا عن عاصم الأحول قال بهذا الإسناد مثله، يعني مثل الحديث الأول والمتن، لكن حديث حماد أتم وأطول الأول، إلا أن حديث حماد بن زيد أتم وأطول، حتى السند على في حماد بن زيد، السند الأخير في حماد بن زيد. قال رحمه الله حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي وعمر بن سواد العامري قال حدثنا قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه من قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، فلما دخل عليه وجده في غشية فقال أقد ما قضى؟ قالوا لا يا رسول الله، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى القوم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال لا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدم العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وشار إلى لسانه أو يرحم. كل ما مسلم رحمه الله حدثنا يونس بن عبد الأعلى وعمر بن سواد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال عن سعيد بن الحارث قال عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال اشتكى سعد بن عبادة رضي الله تعالى شكوى، فأتى له رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده. اشتكى شكوى فأتاه الرسول عليه الصلاة والسلام يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم الثلاثة. أتاه الرسول يعوده لأنه أصيب بسهم يوم بدر، أصيب بسهم مع الأفحل، ولكن دعا الله له الرسول له أن يمسكه. فلما جاء الأجل جاءه بخيمة، وكان قريبا الرسول قريب من القيمة من المسجد يزوره فيها، انفجر دم حتى قال الناس سال الدم علينا إلى آخره. سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. هنا سعد بن عبادة شكى سعد بن عبادة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وجده في غشية فقال اشتكى، يعني أصابه مرض حتى غش عليه، فأتاه الرسول يزوره عليه الصلاة والسلام. فلما وصل إليه نعم في غشية فقال أقام قضاء وجده مغشيا عليه من سعد بن معاذ سعد بن عبادة وجده مغشيا عليه فقال أقد قضى؟ قالوا لا يا رسول الله. القضاء؟ قالوا لا يا رسول الله يعني أنه مغشيا عليه لا أن يأتيه الموت. فقال فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى رسول الله عليه الصلاة والسلام وبكى الناس حوله من حوله نعم. فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ألا تسمعون يعني سأعذبكم ألا تسمعون؟ قالوا بلى. فإن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب وإنما يعذب بهذا باللسان السياح أما السياح ولا شد الجوب ولا شعر ولا هذا يعذب به إن الله يرحم الرحماء إن الله يرحم الرحماء. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى العنبي قال حدثنا محمد بن جعد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عبارة يعني بن غزي عن سعيد بن الحارث بن المعلى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاء رجل من الانصار فسلم عليه ثم ادبر الانصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اخ الانصار كيف اخي سعد بن عباده؟ فقال سالم. قال رسول الله حتى أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب الذين معه قول لما مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر إسماعيل بن جعفر قال عن عمارة بن غزية عن عمارة بن غزية قال عن سعيد بن الحارث عن سعيد بن الحارث قال عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال هل قضى سعد؟ فأخبره أن سعد مريض جدا فقال هل قضى؟ قال لا. فقام عليه الصلاة والسلام يمشي على رجوله وكل ما عليه مدس وما وأتى معه الصحابة اللي كانوا معه معاوية اللي كانوا مع معاذ بن جبل عبد الرحمن بن عوف وسعد بن عوف سعد بن أبي وقاص عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود ونهى بضعة عشر يقول بضعة عشر نفرا فجاءوا إلى سعد وصلوا إلى سعد يقول يمشي بحجارة وشمس وشوك ويمشي حافين ما علينا من اسمهم والرسول عليه الصلاة والسلام فوصلوا لأنه بعيد عن المدينة منزله بعيد عن المدينة فوصلوا إلى بيت سعد بن عبادة لما وصلوا إليه ودخل الرسول تنحى اللي عند سعد تنحوا الله للرسول ومن معه فقرب الرسول من عليه الصلاة والسلام هو مغشي عليه ف قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبان ثابت قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر عند الصدمة الأولى. يقول عليه الصلاة والسلام يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال عن شعبة عن شعبة قال حدثنا ثابت البناني ثابت البناني قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر عند الصدمة الأولى. قال الرسول عليه الصلاة والسلام الصبر عند الصدمة الأولى هذا له سبب وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر على امرأة عند قبر تصيح ولدها ميت وعند قبر تصيح صياح عظيم فقال الرسول اصبري يا أمة الله اصبري اصبري فإنه في الجنة اصبري قالت اذهب عني اذهب عني ما وصلت لمصيبتي ما وصلت لمصيبتي حتى تقول اصبري اذهب عني انت ما وصلت لمصيبتي فلما مضى قالوا لا هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام قالت فأتت الرسول عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول ما عرفتك قال الصبر عندك صدمة الأولى الصبر عندك كلام الأول المفروض أن صبرت في الأول الصبر عند الصدمة الأولى أما بعد ما تقول الصدمة الأولى تقول ذلك ما ينفع إلى آخره نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا شعبان ثابت المناني ان انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى على امراه تبكي على صبي الله فقال لها اتق الله واصبري قالت وما تبالي بمصيبتي فلما ذهب قيل لها انه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذها مثل الموت فاتت بابه فلم تجد على بابي بوابين. قالت يا رسول الله لم أعرفك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الصبر عند أول صدمة. أو قال إن عند أول الصدمة. ثم مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر. عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة. شعبة قال حدثنا ثابت البناني. ثابت البناني قال عن أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة تبكي على صبي. إن الرسول عليه الصلاة والسلام مر على امرأة عند قبر تبكي على صبي لها قد مات تبكي بكاء شديدا. فقال اصبري اصبري يا أمة الله اصبري يأتيك الله أجل أجل كبير ولدك قد يكون في الجنة اصبري اصبري. فلما ذهب وصل بيته عليه الصلاة والسلام قالوا له هذا رسول الله لكشفك رسول الله. قالت اذهب ما أصبت بمصيبتي اذهب عني أنت ما أصبت بمصيبتي. ثم ذهب وتركها. فلما وصل إلى بيته قالوا له هذا رسول الله تعالى لكلمة هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأتت تجري تجري تجري حتى وصلت إلى بابه عليه الصلاة والسلام. تقول المرأة ما وجدت حجاب ولا حراس ولا شيء على الرسول بأبي وأمي. فقالت يا رسول الله أنا ما عرفتك فاغفر لي. قال الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر لما كلمتك كان صبرتي لك أجل كبير. الصبر عند الصدمة الأولى ما هو من الآن. الصبر عند الصدمة الأولى. قال رحمه الله دثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال دثنا خالد يعني بن الحارث وحدثنا أبوة بن مكرم العمي قال دثنا عبد الملك بن قال دثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال دثنا عبد السمن قالوا جميعا دثنا شعبة بهذا الإسناد نحو حديث عثمان بن عمر بقصته. وفي حديث عبد السمن مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن حبيب. يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث. خالد بن الحارث ثم حول السنة. ثم حول السنة فقال حدثنا عقبة بن مكرم. حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا عبد الملك بن عمرو. الملك بن عمرو ثم حول السنة. ثم حول السنة أيضا فقال حدثنا أحمد بن إبراهيم. حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث. عبد الصمد بن عبد الوارث جميعا قالوا حدثنا شعبة. الجميع يروون عن شعبة بهذا الإسناد. بهذا الإسناد الإسناد والمتن أيضا أن الرسول مر على امرأة عند صبي عند قبل صبي تصيح التجد. فقال لها يا أمة الله اصبري. فمر فقالت إنك اذهب إذا فإنك لم تجد مصيبتي. فلما ذهب قالوا هذا رسول الله عليه الصلاة. فأتت تجري تجري تجري توصلت إلى بابه تقول بأبي وأمي ليس على باب حراس ولا عقاب ولا شيء. فقالت يا رسول الله إني لم أعرفك. قال الصبر عند الصدمة الأولى. خلاص انتهت. الصبر عند الصدمة الأولى. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة محمد بن عبد الله بن نمير جميعا بن بشر. قال أبو بكر حدثنا محمد بن بشر العبدي عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا نافي عن عبد الله بن عمر أن أبا سبكت على عمر رضي الله عنه قال فقال ما لي يا بني ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب بوكاء أهله عليه. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله. محمد بن عبد الله قال حدثنا ابن بشر. حدثنا ابن بشر قال أبو بكر حدثنا محمد بن بشر. قال أبو بكر حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر قال حدثنا نافع عن نافع عن عبد الله بن عمر قال أن حفصة بكت على عمر. أن حفصة بكت على عمر فقال فقال عمر مهلا يا بني ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ويوقع أهليه. قال لها عمر رضي الله عنه يعني حفصة تبكي على عمر لأنها وصل حتى الموت يعني. فصارت تبكي عليه فقال مهلا يا بني إن الله من النبي عليه الصلاة والسلام ألم تعلمي النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. عاد السؤال هنا مش ذنب ميت ذنبه حتى يعذب عليه عذب على بكاء ناس غير ذنبه. لكن يقولون ان الحديث هذا معناه انه يعذب اذا بكوا عليه بارشاده هو يعني قال لهم الى بكوا عليه الى مت بكوا عليه يعذب حينئذ. اما اذا لم يقل لهم هذا فليس له ذنب حتى يعذب على بكائه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. قول المسلم رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال عن شعبة عن شعبة قال حدثنا قتادة قتادة قال عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. يقول عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الميت يعذب بكاء اهله عليه او بما نيح عليه, يعني يكون عليه ويعذب بمكائهم, ما له ذنب ذنبه حتى هذا. لكن يقال اذا اوصى ان ينوح عليه او يبكو عليه فهو يعذب بوصيته, اما اذا لم يوصي وبكوا هم فليس له ذنب, وشيء ما حصل ما له حاجه فيه ولا اوصى فيه ولا تكلم فيه فليس له ذنب, انما يعذب اذا اوصى قال نوح عليه او ابكوا عليه او افعلوا كذا او افعلوا كذا, حينئذ يعذب بما اوصى به الناس سواء بكاء او عذن او شيء او غيره. شاهد ان الحديث لازم يؤول, وهو انه اذا اوصى ونيح يناح عليه فانه يعذب بهذا البكاء التي اوصى ان يناح عليه الى اخره. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد بن قتاده عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. ولد مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي ابن ابي عدي قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه سعيد بن ابي عروبه قال عن قتاده عن قتاده عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن عمر عن ابن عمر عن عمر ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه, اذا بكوا اهله يعذب ببكائهم عليه. طيب اهلي شيء وانا شيء اخر فلا تجر وزره وزر اخرى, فكيف يعذب الميت ببكاء عليه؟ يقول التفسير والتأويل هو أنه يعذب إذا أوصى, إذا أوصى أنه يفعل به كذا أو يفعل به جبلاه وجبلاه وكذا كان يعني إذن يعذب ببكاء أهلي عليه, أما إذا لم يوصي فليس له ذنب في هذا, ما له ذنب منه, ذنبهم عليهم هم. قال رحمه الله دذني علي بن محجر السعدي قال دذنا علي بن مسر أن الأعمش نبي صالح بن عمر قال لما طعن عمر رضي الله عنه أغمي عليه فصي عليه فلما فان قال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببكاء الحي. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا علي بن حجر علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسر علي بن مسر قال على حدثنا الأعمش قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح السمان أبو صالح السمان عن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر قال لما طعن عمر أغمي عليه. يقول عبد الله بن عمر لما طعن عمر رضي الله عنه أغمي عليه بعدما طعنه أبو لؤلؤة بأمر من اليهود والنصارى الذين أعداء الله ورسوله, يعني مؤتمر وأرسلوا أبو لؤلؤة يطعنه, فلما قرب منه وصلى وجهه وكبر شق الصف الأول ودخل عليه وطعنه مع شاكلته ووقع عليه الصلاة رضي الله عنه ووقع مغشيا عليه, فصاح الناس فلما أفاق قال لم تعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الميت يعذب ببكاء الحي, الميت يعذب ببكاء أهله عليه, الميت يعذب ببكاء أهله ببكاء هذولا الميت هنا وهذولا هنا, اشتخر هذا في هذا, الميت يعذب ببكاء أهله عليه. أما إذا أوصى فلا خلاف, إذا أوصى أن يناح أو يقال كذا أو يقال كذا فلا خلاف في هذا, وأما إذا لم يوصي فليس لهم ذنب, إذا بقى أهله ما له ذنب, ما أوصى ما له ذنب معهم. الشاهد أنه لما طعن ووقع في الأرض تقدم عبد الرحمن بن عوف إماما وكمل الصلاة, معنى هذا أن الإمام إذا اختل فقام مقامه وحده آخر يتم الصلاة, عمر صلى ركعة ثم تقدم عبد الرحمن بن عوف فأتم ركعة الثانية إلى آخر. قال رحمه الله دثني علي بن حج قال دثنا علي بن مسنان الشيباني عن أبي بردى نبي أنه قال لما أصيب عمر جعل صهيب رضي الله عنه يقول آخا, قال له عمر يا صهيب ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي. يقول مسلم رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسلم مسلم قال على عن الشيباني سليمان عن الشيباني قال أنا أبي بردة قال أنا أبي بردة قال لما أصيب عمر جعل صهيب يقول وأخاه يعني أخاه في الإسلام وأخاه في الأخوة لأنه يحب عمر يحب صهيب وصهيب يحبه فأقوم فيهم حتى إنه لما سافر عمر بن الخطاب ومر بصهيب قال الحقني الحقني صهيب ما يمكن يكون رقب ما أنت فيه ركبي إلا الحج ما يمكن لا تكون فيه صهيب صهيب يحب عمر وصهيب يحب عمر رضي الله عنه أجمعين. الشاهد أنه بكى صهيب بكى على عمر ولما فاق أخبرهم أن النياح على الميت ممنوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعذب إذا دون حنيح عليه يعذب ببكاء أهله عليه. قال رحمه الله حدثني علي بن حج قال أخبرنا شعيب بن صفوان أبو يحيى عن عبد الملك بن مهير عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى رضي الله عنه قال لما أصيب عمر أقبل صهيب منزلي حتى دخل على عمر فقام بحيالي يبكي فقال عمر ألا ما تبكي علي تبكي قال إي والله لعليك أبكي يا أمير المؤمنين قال والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبكى عليه يعذب قال فذكرت ذلك لموسى بن طلحة فقال كانت عائشة تقول إنما كان أولئك اليهود. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شعيب بن صفوان قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال لما أصيب عمر أقبل صهيب منزله يبكي حتى جلس بحذاء عمر فقال عمر تبكي علي قال والله يا أمير أبكي عليك قال ما سمعت أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الميت يعذب بكاء أهله عليه قال فذكرت ذلك لموسى بن طلحة فقال كانت عائشة تقول إنما كان أولئك اليهود. يقول ذكرت لعائشة فقالت عائشة إنما كان تعذيب الميت على أهله بقاء أهله ذلك اليهود ما هم المسلمين يعني. هذا عائشة تقوله من عندها ولم ترفع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثني عمر الناقد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه نمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعنا أولد عليه حفصة فقال يا حفصة أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤول عليه يعذب وأول عليه صهيب فقال عمر يا صهيب أما علمت أن المؤول عليه يعذب. يقول المسلم رحمه الله حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال عن ثابت البناني قال عن أنس بن مالك حماد بن سلمة روى عن ثابت فهو جيد وغيره لا ما هو جيد قال عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن عمر بن الخطاب لما طعن عولت عليه حفصة يعني تصيح بشدة وجاء صهيب وعول عليه أن يصيح بشدة على عمر بن الخطاب فقال عمر لم تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الميت يعذب بكاء أهله عليه إلى آخر الحديث. الله أعلم. اللهم أعذنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وأن تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وأنفتنا بالصالحين رب العالمين.